الوحدة الثامنة: الزراعة. ذهب ملاطيا. ضيفنا الفاضلة، ها نحن في سوق شيرا بازاري للمشمش. ما شاء الله، إنه سوق كبير. نعم، وهناك محلات للمشمش خارج السوق أيضا. إذن أشجار المشمش كثيرة ومنتشرة هنا. أجل، فالمشمش ذهب مدينتنا التي تلقب بعاصمة المشمش العالمية، لأنها تزود العالم بنسبة 11% من المشمش الطازج و70% من المشمش المجفف. بما يتميز مشمش ملاطيا يا عدنان؟ يتميز بنوعيته الفريدة من ناحية اللون والرائحة والطعم، ويستفاد منه في صناعة كثير من المواد الغذائية والصابون ومواد التجميل. حسناً، ما مكانة المشمش في اقتصاد ملاطيا وتركيا؟ إن نسبة 60% من العائلات في ملاطيا تعتمد على هذه الفاكهة ومنتجاتها، وتبلغ عائدات التصدير قرابة 350 مليون دولار سنوياً. وماذا عن مراحل إنتاجه؟ تصل محاصيل المشمش إلى السوق بعد مراحل كثيرة، مثل الغرس والسقي والجني وإخراج النواة والتجفيف وغيرها. شكراً كثيراً على هذه المعلومات القيمة يا عدنان.